لنا في أداء الخمس أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة فتراه شكوك وأشكال تمر وتنقضي فتحنا جميعا والمهيمن باقي فيطير المرء يوما جسدا ما فيه راح بين عينيه كل حي عالم الموت يروح كلنا في غفلة والموت يرد ويروح نح على نفسك يا مسكين وان كنت تموت لتموتن وان عمرت ما عمر روح فكن عمومك بعرضة وكل الامور الى الخبر وانع خطوب سلامة تشنيك عما قد مضى فلربما وسع المضيق ولربما ضاق القبر ولربما امر محزن لك في عواقبه رضا فالله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا ولقد ورد في الاثر انه من صلى حتى انبرى من تحته الحجر وصام حتى اصبح مثل الوتر وتصدق حتى اغنى من ماله كل ما افتقر ولم يؤمن في القضاء والقدر قال له رسول يوم القيامة جثة فقر إنا كل شيء خلقناه بقدر فأيها إخوة الإيمان ونحن في يوم تكريم والدة الراحلة فعلونا قلوب الأسماع ففي رحاب القرآن الكريم ومع القارئ الكريم وعبر وسيلة بعثنا العاملة المستثمر الزعيم لصاحب الحياة أحمد أبو دنيا ورماده والفتيت منه في استفاعة بنها فمع خير حديث وطيب الكلم مع الدستور الخالد عبر الزمان أفراده بالحق في كل مكان آيات الميلات من أي ذكر حكيم يتلوها علينا عالم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والمسلم بأوسنا بما حاكمة المرضية فضيلة القارئ الشيخ محمد عمار عبد الطلاب قد يتفضل أشهر الله عليهم من Thank you. Thank you.

Thank you. وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا

على مصر والعالم الاسلامي فضيلة القاضي الشيخ محمد عبارة عبد القواس والمقيم بإرثنا في محافظة المرسية. ونقلنا لحضراتكم عبر هذه الإذاعات المحلية ومكسرات الصوت المتميزة والأنوار الفضية من داخل هذا الصراط القرطبان من جذور قصور القيادة المتوكلة ولم يكملها وتوميها تحت إدارة وإشراف علم محافظة القرطبية الحاج أحمد أبو بيه وأولاده والمقيم بمجلس اجتماع سنها. كما تقدم باسم الحاج عبد المرضي وأستاذ الرسول وجميع من يصل له بالصلة بخالص الشكر لكل من حضر وأدى واجب العزاء في الوالدة الراحلة. إخوتي الإخوة الإيمان، شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز المدينة.